يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. الأبواب السابقة كلها نسميها إيش؟ تحريم أو منع من باب الوسائل، لكنه أراد الآن أن المصطفى حمى كل إيش؟ طريق يفضي إلى الشرك. الآن ذكر قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآن هذه الأوصاف في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم إيش؟ رسول، الرسول هو مبلغ. من أنفسكم، غالبا إذا كان من نفسك يحبك أكثر، صح وإلا لا؟ وليس غريبا. ثم عزيز عليه ما عنتم، يعني أي شيء يعنتكم ويشق عليكم فإنه ماذا؟ يعز عليه جدا، يعني شديد عليه، يؤثر. الآن أيها الأحبة، من أعظم ما يكون إيش فيه مشقة الكفر، صح وإلا الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تصاب الأمة بأي سوء، فسوء الكفر والشرك والإلحاد أعظم شيء، فهو حريص صلى الله عليه وسلم عليهم، حريص على هدايتهم، حريص على إنقاذهم من الشرك، حريص على إنقاذهم من النار. ثم وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مما يدل على شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في الشفقة. وبناء عليه لن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يعرفها خطر الشرك والوسائل التي توصل إلى ذلك الشرك، محذرا للأمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، ففي الكفار إيش؟ حرص ولا غلظة؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، ويدل على أن الكفار لا يمكن إطلاقا، هو حريص على هدايتهم لكنهم إيش؟ على الكفر والإلحاد لا يمكن أن يحب لهم ما لم يحب لأهل الإيمان. أورد حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هنا تنبيه لطيف ونكتب، نقول: من السنة أن يؤدي المسلم النوافل الصلاة كلها في البيت. من السنة إيش؟ أن يؤدي المسلم نوافل الصلاة كلها في البيت. إيش الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. تريد الأجر؟ صلي السنة في البيت، ما تصلي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش؟ قبور يصلى فيها، قبور يسجد فيها، قبور يدعى فيها، قبور يقرأ القرآن، لا كلها. إذن لابد أن تجعلوا بيوتكم موطنا للعبادة. سبحان الله، الشرع يريد أن يغرس في نفوسنا قضية الإخلاص. عندما نكون في المسجد نتشجع، لكن في البيت يفطر الإنسان، فلا بد أن نربي أنفسنا على العبادة. عبادات الخلوات، عبادات الخلوات لها أثر كبير جدا في صلاح قلب الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل قبري عيدا. العيد سمي عيدا ليش؟ لأنه يعود ويتجدد، واضح؟ ولماذا سمي عيد الأضحى وعيد الفطر؟ لأنه يتجدد في العود. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الله قبره عيدا، بمعنى يقصد الناس مجيئه وزيارته في كل وقت ولا مكان ينطلق الناس إليه. وإن كان اليوم الناس ينطلقون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا زار المدينة كل فرض لازم يروح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإنسان من سكان المدينة كل يوم لازم يزور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعله عيدا. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رأى الإمام مالك رجلا يكثر المرور على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فقال له: والله ما أنت والذي بالصين إلا كرجل واحد. واحد في الصين يقول: اللهم صل على محمد، واحد في أفريقيا يقول: اللهم صل على محمد، واحد عند المدينة يقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسوله، هم واحد. فملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من كان إيش صلى عليه. ولهذا قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فما في حاجة تكرار الزيارة إلى هذا القبر. طيب، هذا الحديث يدل على أنه يحسم أي وسيلة تؤدي إلى الشرك. لا تجعلوا قبر عيدا فإن الاعتياد عليه يؤدي إلى العبادة، صح وإلا لا؟ ويدل على أن الإنسان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الطريق هذا كلية. ولا شك أن القبور التي يصلى عليها ويدعى عندها ويذبح عندها وغيره تعبد من دون الله عز وجل. ذكر حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. يعني كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فقط، وكان الناس ربما دخلوا الحجرة وزاروا، ما في مشكلة سابقة. يعني كما نزور المقابر، ومقابر المقبرة البقيع فيها قبور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك كان الناس يزورون وكان الناس يزورون. فلما رأوا الناس يعتادون أغلقت، ففتحت فرجة الناس ينظرون ويدخلون، ثم أغلقت، ثم وضع عليها جدران مختلفة الأضلاع حتى لا يكون الإنسان متوجه للقبر بأي وسيلة. ولهذا لما رآه يدعو ورآه يدخل نهاه، قال ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم. طيب، والنتيجة ما في حاجة للدخول القبر ولا غيره، نأتي نسلم ثم بعد ذلك نمشي. ويدل على أنه لا يدعى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد ومن الوقوع في الشرك، وإنما المقصود من زيارة القبور السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على غيره. الآن هنا انتهينا من سد الذرائع. أراد أن يبين هذا الباب عظيم جدا، وفيه رد على كثير من المسلمين اليوم. كثير ما يقال لنا أنتم، يعني على ما يدعون أنتم يا الوهابية إيش؟ ها؟ لا، أنتم يا الوهابية تحكمون على المسلمين بالشرك، تحكمون على الناس بالكفر، تقولون أن من المسلمين يكون مشركا. هو راد يبين ينكر هذا ويقول لك أنه عنده نصوص شرعية على هذا الشيء. من المسلمين من يكون مشركا، ومن المسلمين من يكفر، وأن بعض من المسلمين قد يقع منه الشرك وعباد. الآن لو سألتكم الآن، ما يوجد الآن بعض قبور المسلمين يطاف بها، وقبور المسلمين يدعى عندها، وقبور المسلمين يذبح لها؟ نقول بلى، كل هذا موجود، ما نقول أحد ما هو موجود. هذا شرك، ماذا نعمل به؟ واحد جالس عند القبر مدد مدد ويتمسح بتراب القبر ويأكل من قبره، يقول هذا قبر ولي. نحن نشاهد بعض القبور الآن في بعض البلدان العالم الإسلامي، موجود قبر حمد النيل، وقبر صايم ديمة، وقبر أشكال وألوان قبور الناس يتوجهون إليه، زرافات ووحدانة لأجل إيش؟ تبرك به. ماذا ينفعك ميت؟ وماذا سيعطيك؟ لن يعطيك شيئا. وأنا أعجب أيها الإخوة كمثال بسيط، الحسين بن علي قلنا أنه إيش؟ واحد ولا ثلاثة؟ واحد، وموجود له قبر في مصر، وقبر في دمشق، وقبر في كربلاء، والآن سمعت أن في قبر في الهند. ونقول ليتهم أعطونا قطعة منه نحط عندنا قبر بعد في الرياض، وشوي في المدينة، وشوي في مكة، وشوي نرجو. هذا كلام، كيف نصدق هذه الأمور؟ ومع ذلك يأتي الإنسان. مؤلف رحمه الله هنا أراد أن يبين أن بعض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الأوثان، سيقع الشرك في الأمة. ولا يمكن أن نقول الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع في الشرك والكفر، بل وقع. قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت قبور الصحابة زيد بن الخطاب يذبح له، وفحل الفحول شجرة كانت المرأة تتعلق بها وتناديها لأجل أن يأتيها ذرية وأولاد، نخلة تضمها المرأة وتبكي وتدعوها من دون الله. إيش دخل الشجرة تعطيك أو نخلة تعطيك أولاد ولا شفاء ولا غيره؟ هذا شرك، ماذا نسميه؟ هذا نوع من أنواع الشرك. أورد المؤلف عليه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إيش معنى أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يعني جاءهم دين سماوي وجاءهم كتاب من سماوي، بعدين قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. عندهم كتاب وإلا لا؟ عندهم علم وإلا لا؟ عندهم بقايا من تركة الأنبياء ومع ذلك عندهم شرك، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولهذا فسر الجبت بأنه الصنم أو أنه الكاهن أو أنه الساحر، وبأن الطاغوت كل من عبد من دون الله، والطاغوت هنا يراد به الشيطان. فإذا كان في الأمم السابقة من أعطي الكتاب وأشركوا، فأمة محمد سيقع فيها كذلك، عندهم كتاب وقرآن ويشركون من دون الله عز وجل ويدعون من دون الله. أعطيكم مثال بسيط وبعض الملاحظات على بعض المسلمين الآن اليوم. الآن أيها الإخوة، كمثال من المسلمين من يأتي إلى مقام إبراهيم، معروف مقام إبراهيم، الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم أيها الأحبة موضع قدمي موضوع عليه زجاج كريستال، واضح، وموضوع عليه ألمنيوم من وراء، صح. ومن المسلمين من يأتي يمسح، وش تمسح الآن؟ يمكن هذا الزجاج من نسمي من ماليزيا، والكريستلال جاي من إيطاليا ولا من تشيكوسلوفاكيا، ولا وصلت المقام ولا حولك مقام، بس تبرك وتسأل، قال يا أخي بركة. أسأل وين بركة، في إيش؟ ويعفر وجهه ويمسحه ويمسح وجه ولده وصدره، وين رايح أنت؟ وين التوحيد عند الناس؟ يعني هل هذا يجوز شرعا؟ وإذا كان عمر بن الخطاب لما وصل إلى الحجر الأسود يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. الحجر الأسود من أين؟ من الجنة، ونزل أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم، ومع ذلك عمر يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أصلا. وش يدل عليه؟ طيب وش يدل عليه أيها الحبة؟ يدل على أنه لا فائدة. اليوم نشاهد الناس على أستار الكعبة يمسح، بعض الأحبة من المسلمين يجد خيط من ستار الكعبة طالع يسحب مبسوط، قص حطه في جيبه، الله أكبر كنز، ثم يأتي لبلد تصدق هذا شجرة، هذه خيط من الكعبة، والناس يقول يا أخي حطه في قارورة أنت، برك الله يوفقك على حجك، حجك مقبول علشان خيط الكعبة. من وين جاءنا هذا؟ هذا الشدل عليه على أن الناس يتغيرون، ومصيبة كبيرة أن يوجد عندنا أمثال هذه الأمور في عقول الناس. وتجد بعض من الناس كان في السابق في الشادروان، يعني في جدران الكعبة من الأسفل حلق تربط بها أستار الكعبة، الآن راحت. كان الناس يأتون الحلق الصفر يمسح يمسح ويأكل ويشرب منها ولا تدري، ما أدري وين يأتي منه ولا ندري ماذا حدث. والله رأيت مرة ونحن في الحجر، حجر إسماعيل، نصلي السنة، مسلما جلس يدعو يدعو، أنا شعرت وهو سحب الستار وأدخل يده فوق فوق فوق، ثم مسك وخلاه شوي ما نزل، الحمد لله فرح. لما قام أنا حركت ستارة الكعبة، سقط أوراق، فتحتها قرأ، وإذا هو يكاتب رسالة ما أدري إلى الله، ما أدري إلى الكعبة ولا شيء، تسلم عليك وتريد أولاد وما تنساها من وراء، وشخص كاتب شيء. من وين جاءنا هذا الكلام؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر، ما نحتاج تكتب ورق ولا غيره. اليوم من المسلمين، وأنا أرى عجب، بعض من المسلمين يأتي إلى إيش؟ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الآن موجود شرط يمنعون الناس من الوصول. بعض من الناس يأتون بحيلة، فيأتي واحد يشغل العسكري جزاك الله خير وين موقف الرسول، ويلتفت وهذا معه أوراق، يعني ورقة كاتب رسالة فيها وحاطها صغيرة جدا. ثم إذا هذا متغافل يأتي قريب من الفتحة ويرميها. دخلت، الله أكبر، يرسل يغرد، ترى رسائلكم كلها وصلناها للرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتح، يا رسول الله أهلي يسلمون عليك، وعندنا فلانة تدعو تطلب كذا. من أين جاءنا هذا؟ أسأل من أين جاءنا؟ أين التوحيد أيها الإخوة؟ وإذا قلت لبعض الناس هذا لا يجوز، قال يا أخي أنت ما تحب الرسول ولا تحبون الأولياء ولا تحبون الصالحين. والله إنا لنحبهم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نتجاوز الحد ولا نزيد، وإنما نتبع الكتاب والسنة. ولهذا ذكر المؤلف أن في هذه الأمة من يعبد الأصنام وستعودها جزء، لكنها لن تطبق الأمة على الشرك، وإنما سيوجد في الأمة من يحدث منه عبادة الأوثان. هذه نقف على هذا الباب، يعني جيد مشينا، يمكن وإن كنت أقول يعني يمكن يعني نضطر غدا نأخذ درس بعد العشاء ولو نصف ساعة بس علشان نمشي شوي، ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا على باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. تكلمنا عن الآية الأولى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وبينا وجه الدلالة أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون عند بعضهم من العلم ومع ذلك قد يعبد الشيطان أو يعبد الطاغوت وغيره. ذكر الآية الثانية، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية فيها إخبار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أقواما من أشد الناس إثما ووزرا وربما نقول وبهتانا، وذلك لأنهم عندهم الآن عبادة الطاغوت، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعل منهم القردة والخنازير وغضب الله عليهم ولعنه. السؤال هنا أيها الأحبة، الآية نزلت في من؟ في اليهود، فاليهود هم الذين حدث فيهم المسخ. ومن العجب أن اليهود أوتوا كتابا وعندهم علم، ولذلك استحقوا غضب الله ولعنته. وفي كل صلاة ونحن نقول غير المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم من؟ اليهود. وقال ابن مبارك كل من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، وكل من ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فصارت هذه ظلال الأمة ما بين مشابه لليهود أو مشابه لمن؟ للنصارى. ولهذا جاءت الآيات تبين بمعنى أن هؤلاء أوتوا علم ومع ذلك عبدوا الطاغوت. طيب والنتيجة، المفروض من أوتي علما ألا يعبد غير الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، كل من قامت عليه الحجة ثم خالف فإن إثمه أكثر وذنبه أعظم وعقوبته أشد. ولهذا جاء الآن هنا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فصار الآن عقوبات تترى بسبب إيش؟ إعراضهم عن العلم الذي هم فيه. عندنا قاعدة أيها الإخوة، كل آية جاء فيها الذم لليهود أو للنصارى أو للمنافقين فإن أهل الإيمان يحذرون منها. ما تقول هذه الآية في اليهود؟ مثل الآن أعطيكم مثال، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه نزلت في المنافقين. وكذلك لأجل أن نحذر، لأجل إيش؟ أن نحذر من أن نشابه من؟ أهل النفاق. وكذلك هنا نراد منا أن نحذر أن نشابه اليهود وأن نشابه النصارى. ويصبح الآن طاعة الشيطان لا شك بأنها منشأ لكل شرك، طاعة الشيطان هي منشأ لكل شر، سواء شركا أو بدعة أو معصية. ولهذا قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فدل على أن هؤلاء كانوا على الضلال بسبب الشيطان. عندما ذكر الله تعالى خبر أهل الكهف قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أصحاب الكهف قصتهم معروفة، ونقرأ السورة في كل جمعة، ومن اللطائف أننا نذكر بها دائما. ويليتنا أيها الحبة نأخذ الدروس والعبر من سورة الكهف، فيها من الآيات والعجائب الارتباط بكتاب الله عز وجل. وفيها ذكر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وفيها كذلك من الإعجاز، وفيها كذلك قصة الخضر مع موسى وذي القرنين، وخذ ما فيها من القصص والعجائب. ولو كان الناس يقرؤون قراءة تأمل استفادوا. من العجب أنهم لما وجدوهم بعد أن مكثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 وظهر عليهم، تعجب الناس كيف حيوا، كيف رجعوا مرة أخرى. فقال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. هؤلاء عباد صالح، ولو كانوا من الأمم الماضية الله أحياهم، الله يعني أعطاهم من بقاء الجسد وبقاء العمر إلى غيره، فإذن هؤلاء يستحقون أن يكون موضع قبورهم موضع عبادة. ولذلك صار هناك مصلى يصلي الناس ويقصدون يأتون إليه. إذا كانت هنا أيها الإخوة الأمم السابقة وقع فيها هذا الشيء، سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ويعطينا أيها الأحبة أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نبني على القبور مساجد، ولا أن نصلي في المقابر. في بعض الأحيان أيها الإخوة يأتي ناس قد فاتتهم الجنازة وفاتتهم الصلاة، ثم يأتون للمقبرة ثم يصلون في طرف المقبرة التي ليس فيها قبور. لا يجوز إطلاقا هذا الفعل أبدا، لا يجوز هذا الفعل. ما السبب؟ لأنه يؤدي إلى الشرك، ولأن العبادة عند القبور تؤدي إلى إيش؟ أن تعبد من دون الله عز وجل غلوا، سواء كان أو عبادة مباشرة. لا يجوز أن نفعل شيئا من العبادات في المقابر سوى صلاة الجنازة، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة. ويعطينا كذلك أنه لا يجوز لنا أبدا الغلو في قبور الصالحين، مهما كان صالحا، مهما كان تقيا، مهما كان عابدا، فإن الواجب إيش؟ أن يدفن كسائر الناس. عندما نصلي عليه نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، نعطيه كل الدعاء الوارد لكل المسلمين، ما في تميز إطلاقا، ولا نقف عند جنازته ونقول مدد مدد ونرجو من ورائه شيئا وندفع، نقول لا، هذا الأمر لا يجوز إطلاقا. ويعطينا كذلك أن كل من بنى مسجدا أو جعل موضع عبادة عند القبور فإن هذا يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى العبادة. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن هي الطرق، من قبلنا هي الأمم السابقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة. ريشة السهم لها قذتان متساوية، واضح؟ كأن يقول: ستأتون كما يفعلون 100%. ودائما الأسهم متشابهة أيها الأحبة في إيش؟ في صناعتها، صح وإلا لا؟ يقول: ستكونون كمثلهم بكل شيء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهنا سؤال ولا أريد الإجابة عليه، لكن ابحثوا عنه: لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الضب؟ بعض البلدان ما فيها ضب، صح؟ عندكم في الهند ضب، وفي أفريقيا في ضب موجود، أخشى تمساح وإلا ضب. لا التمساح ما نريد، لكن مثل الضب الذي عندنا. طيب لو كان موسمه لجئت به وقلت هذا هو الضب علشان تعرفونه. في المناطق في اليمن موجود؟ واحد يقول موجود، واحد يقول غير موجود، ما ندري، يمكن يمن شمالي ويمن جنوبي، ما ندري عاد اللي صاير. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الدويبة، ولا شك أن هذه الدابة لها خصائص، يعني تميزت بها وخصها النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا قد نقول يقال يعني الضب أضل من جحر الضب، يعني بعض الضب من يوم تبعد عن شيء ما يدري أين سكنه، لكن ومع ذلك سيدخلون. وقيل إن جحر الضب صغير، فلو وجد يهودي دخل هذا الجحر ستدخلون أنتم مثله ولو كان لا يمكن، بمعنى أنكم ستكونون كمثلهم وتسيرون على طريقهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، سألوا قالوا يا رسول اليهود والنصارى اللي تحدثنا، قال فمن، يعني من غير هؤلاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لهاتين الطائفتين، هل نقول لأجل التحديد أم يقال أنه لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قد نقول الحكم عام باعتبار إيش؟ كل من كان عنده علم وظل فهو تبع لليهود، صح وإلا؟ وكل من كان عنده جهل وعبد على غير بصيرة ففيه شبه بمن؟ بالنصارى. وكل طائفة ضلت مع العلم ستكون كاليهود، وكل طائفة ضلت بجهل هي كالنصارى. هذا يدلنا أيها الأحبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الأمة لا بد أن تعبد الأوثان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن إيش؟ سنن من كان قبلكم، وكان من سنتهم بناء على القبور والغلو، وكان من سنتهم كذلك عبادة غير الله عز وجل ووقوع الشرك فيهم. ومن اللطائف أن هذا الحديث يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أين المعجزة؟ أخبر عن أمر غيبي ولم يقع ثم وقع. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وفيه فائدة مهمة جدا أيها الأحبة، أنه لا يجوز لنا التشبه بالكفار إطلاقا بأي شيء يكون شعارا لهم، فلا يجوز لنا أبدا التشبه بهم بأي وجه من الوجوه. شيء يكون شعار لعقيدة، شعار لدين، شعار يتميز به نسميه بعض العبادات عندهم، كل هذا لا يجوز لنا أن نتشبه بهم بوجه من الوجوه، بل هذا مما حرمه الله عز وجل. ودلنا على معنى لطيف أيها الإخوة، أن المشابهة في الظاهر تنبئ عن محبة في الباطن. بعض الحبة لم نشاهد بعض المسلمين اليوم قصات شعور، نشاهد السلاسل، نشاهد قلادة، نشاهد بعض الأشياء التي هي، وإذا سألت قال يا أخي شباب، تقول هذا من شعار الكفار أصلحك الله، فيقول يا أخي أنا ما لي دخل في الكفار، أنا حبت زي ما أكون كذا. دائما يقول شيخ الإسلام هذه تنبئ عن محبة الباطن، ولا أعوذ بالله أن نكون منهم. أورد حديث ثوبان أنه قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى مشارقها ومغاربها. هذه معجزة من المعجزات العظيمة. نحن أيها الحبة إيش؟ لا نستطيع أن نرى مشارق الأرض ومغاربها إطلاقا. صحيح اليوم وجدت الوسائل السريعة الآن، تستطيع تشاهد غرب الدنيا عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله زواله هذه الأرض. ثم قال وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، أو الأحمر والأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سألت الله، أن سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني بمعنى لا يهلكون جميعا، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. اليوم نقول أيها الأحبة واقعنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمتنا اليوم سلط عليها من هو منها، ولم يسلط عليها من هو غير منها، وهذا بالاتفاق، تفرق واختلاف وأحزاب وجماعات ومذاهب وانتماءات، وخذ ما شئت من العجائب غيرها، وجاهليات وقوميات وحزبيات وما ضرها، كلها منها ما فيه إطلاقا. واليوم أصبحنا نشاهد المسلم يسفك دم أخيه، بل يرى أنها دين، نعوذ بالله، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يكشف عن هذه الأمة غمتها التي تعيشها اليوم. ثم إذا به قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا نكتب عنده، هذا هو القضاء الكوني، فإذا قضى الله شيئا كونيا فلا بد أن يقع. وإني أعطيتك لأمتك، أجاب الله دعاء في الأولى ألا يهلكهم بسنة عامة، وأجاب الله دعاءه الثاني وألا إيش يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستطيعون أن يستأصلوا الحق. قال النبي: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعوذ بالله من هذا الزمان، وأن يدرك الإنسان المسلم يقتل أخاه ويسبي بعضهم بعضا، نعوذ بالله من هذا، هذه مصيبة كبيرة. ذكر الآن، رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اليوم أصبحنا نشاهد أئمة مضلين صورا وأشكالا، أئمة مضلين في القنوات الفضائية، وأئمة مضلين عبر وسائل الإعلام، وأئمة مضلين لطوائف منحرفة، وأئمة مضلين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وأشكال الإضلال درجات، فيه إضلال كفر، وفيه إضلال بدع، وفيه إضلال معاصي، والناس مساكين. يقول لك: يا أخي الشيخ فلان يفعله، أو فلان يفعله، أو شفت في التلفزيون، أو فتحت ورأيت مقطع وكان شخص يتحدث، ثم يصير الإنسان على غير بصيرة. خاف النبي على أمته أئمة الضلال، وكان ذلك من قبل، لكأن هذا يذكرنا يوم كان للمعتزلة القوة والصولة، فكانت أيام المأمون المدارس للمعتزلة، والمساجد للمعتزلة، والذين يعظون الناس المعتزلة، والأئمة من المعتزلة كلهم أئمة ضلال، بل ويمتحنون أهل السنة، وسجن أئمة أهل السنة وأوذوا، والتاريخ يشهد بذلك، سجن الإمام أحمد وتلامذته وغيره من أئمة الإسلام أوذوا من أجل عقيدتهم. هذا الذي دعا النبي وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أئمة الضلال. ليش سماهم أئمة؟ لأن لهم أتباع. ولذلك دائما نقول الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، لأنها أتباع كثير. لكن إذا كان الأتباع إمام ضلالة ثم نجد أنه إيش يتبعه الناس زرافات، نعوذ بالله، مثل ما نجد الآن الفرق الضالة الآن تشاهد عبر الوسائل مئات الألوف يتبعونهم ويبكون ولكنهم على الضلال والانحراف، نعوذ بالله. أن نكون من قوم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا تستفيد من خشوعها ولا نصبها شيئا بسبب الضلال الذي هو عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف ولا زال مستمرا في الأمة. وذكر كذلك، هذا وجه الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا وجه الشاهد، مباب أن من هذه الأمة من يعبد الأصنام، هذا هو الذي أراد أن يذكره. ووجد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد غير الله ولحق بفئام من السكن. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ووقع هذا كذلك، كل هذه وقع. أخبر النبي وهو معجزة من معجزاته: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا خبر معجزة، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم العدد وصار مقصودا لذاته، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الكثرة فقط. ثم اختلفوا كذلك، هل وقع هذا العدد وانتهى، لن يأتي أحد يدعي النبوة؟ إذا نظرنا للواقع، لا يزال في الأمة على مر العصور من يدعي النبوة ويدعي أنه نبي. وإذا جينا لعدد الذين ادعوا النبوة سنجد أعداد كبيرة. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: يمكن حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء؟ على الذين يدعون النبوة ولهم أتباع وأنصار، ويعني يكون لهم صولة وقوة ومكانة ويكون لهم غلبة. هؤلاء يمكن 30، وإن كان وهذه من اللطائف أن هؤلاء الذين ادعوا النبوة وقعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في زمن الصحابة، ثم لا زال مستمرا وقوع ما نسميه إيش؟ هذا الادعاء للنبوة. ذكر: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. يكتب عند هذه العبارة أو يضع تحتها خط: لا تزال طائفة، يكتب عندها هذه العبارة: من المبشرات للأمة. من وين أخذناه؟ بمعنى إيش معنى المبشرات؟ أن الأمة لن يستأصل الحق منها أبدا، الحق باقي. وهنا هذه همسة في أذن الغيورين، بعض الشباب يكون عنده حماس وغيره على الدين وانتشار المنكرات ووجود المعاصي، وخذ ما شئت، وعندما تتحدث يسرد لك آلاف المعاصي والظلمات، ثم يقول هذا العصر انتهى. نقول: رويدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة. الطائفة موجودة، رضيت أم أبيت، هذا بشرى لنا جميعا. كونك لا تعرفها لا يعني أنها غير موجودة. ثم تجد ينطلق إلى العلماء فيقول: ها العلماء ما لهم دور، طلاب العلم ما لهم دور، والأغياء خيار انتهوا، والفجور موجود، والمعاصي، كأنه أهلك الناس كلهم على الضلال. نقول: أين وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا زال طائفة، يعني بمعنى لن تستأصل إطلاقا. وذكر الآن أنها منصورة، قد تنصر الآن وقد تنصر بعد حين. لا يضرهم من خذلهم، مهما خذلوا، يعني سبهم الناس أو قدح فيهم أو قتل بعضهم أو سجن بعضهم أو أوذي بعضهم، ما يضرهم هذا، ولا من خالفهم حتى ولو كان أكثر أهل الأرض على الضلال، ما يعني أنها ينطفئ نور الله. ولهذا الآن جاءت: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مما يدل على أن الباطل أكثر، لكن لا يمكن أن يستأصل وينتهي الحق. ذكر: حتى يأتي أمر الله. ولا شك إذا جاء أمر الله عز وجل فإن ذلك إعلانا بأنه ينتهي أهل الخير. وأمر الله يعني مقصودا به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فينتهي، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. الآن هذا يعطينا أيها الأحبة، يعني الحديث أخذنا الآن وجه الشاهد منه: لحوق فئام من أمة محمد المشركين، ووجود فئات كذلك تعبد. وهنا أيها الأحبة فيه رد لا شك على من يقول أمة محمد ما فيها شرك، ولماذا أنتم تضخمون الشرك وتقول هناك شرك وهناك. نقول: يكفي ما نشاهده في واقع الأمة من القبور والأضرحة وغيره. ويعطينا أيها الأحبة هنا أنه لا يجوز لنا الاختلاف والتفرق. اليوم أيها الأحبة نشعر بأن الأمة متفرقة تفرق كبير جدا، ويليت المسألة تفرق أفكار، بل تفرق قلوب ومعتقدات، وربما نقول تفرق بجميع أنواعه وصفاته. ولذلك نحن نصلى بويلاته، يعني نجد أثره على الأمة، قلوب أهل الخير والدعاة والمصلحون تتقطع مما يشاهدون من هذا إيش؟ التفرق العجيب الذي يوجد في الأمة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن الطائفة المنصورة لا تزال، والفرقة الناجية لا تزال، وأهل الحق لا يزالون، وأن الحق لن ينتهي. الآن بعد أن ذكر المؤلف في هذا الباب أنه يوجد خلاص عندنا يقين إيش؟ أن الشرك سيقع في الأمة. لكن هنا نأتي الآن نكتب فائدة مهمة، نقول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في الأمة ليس من باب الإقرار. ما يأتي إنسان واحد وقع على الشرك قال: يا أخي الرسول يقول لا تزال وتلحق فئام وتعبد، نحن لا تنكر علينا، هذا كلام الرسول، ليس هذا من باب الإقرار أصلا، وإنما من باب الإخبار بأن الأمة ستقع، فلا بد من الإنكار والدعوة والنصح إلى غير ذلك.